أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا، كلما كبرت لديه تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك دكتور. نكمل رحلتنا في سورة ياسين، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قول تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تعرضنا لبعض اللمسات البيانية الموجودة فيها، لكن توقفنا عند نقطة وهي في قول تبارك وتعالى: تقديم من الأجداث إلى ربهم على الفعل ينسلون. فلماذا هذا التقديم والتأخير دكتور فاضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأولا نلاحظ قال من الأجداث إلى ربهم، هذا نعم. تعبير طبيعي، لأن من ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية، فذكر البدء إلى الانتهاء، هذا شيء طبيعي. من إلى جيد. من الأجداث إلى ربهم، إلى ربهم نعم. هذا قد تقديم. التقديم هو أمرين هنالك حقيقة: أمر الاهتمام وأمر القصر. طب أولا يعني كون واحد هو ميت وأصابه البلا والذرات متفرقة، نعم، وإذا يخرج رأسا من الأجداث فهذا أمر يدعو الاهتمام، نعم، فهذا إذن تقديم الاهتمام تمام من الأجداث إلى ربهم. هذا قصر، لأنهم لا يتجهون إلى جهة أخرى، نعم، فهم يتجهون، إذن فيها اهتمام وفيها قصر. سليم. من الأجداث إلى ربهم ينسلون، لا يذهبون إلى مكان آخر. يعني لو في خارج القرآن الكريم لو قل من الأجداث ينسلون إلى ربهم، ليس فيها قصر، ليس فيها قصر إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، يعني ينسلون إلى الله وإلى ينسلون بمعنى ماذا؟ يسرعون. نعم تمام، يسرعون، نعم جيد. فاختيار ربهم، لفظ الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية حضرتك تحديدا، لأن ربما يكون الموقف موقف عقاب وحساب وكذا وموازين وأعمال، فلما اسناد إلى ربهم تحديدا؟ هم الخارجين من الأجداث كم قسمين، صح، قسم أطاع ربه وقسم عصى ربه، صح وكذا. سليم. الذي أطاع ربه وأطاع ربه وسيده، هو إذن ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به وتكرم عليه بالنعم وأنعم عليه في الدنيا، هو الذي ربه، إذن فهو الأرحم به. سليم. هذا إلى ربه، نعم، هو الذي يرحمه كما هو أنعم عليه في الدنيا يتفضل عليه في الآخرة ويدخله في رحمته. تمام. قسم عصى ربه، عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأنعم إليه، فهو كالآبق فيرجع إلى سيده، وهذا شر عودة إعادة، يعني الذي يعني ربنا أحسن إليه وقابل بالإساءة، هذا شر كالعبد الآبق، كالعبد الآبق، نعم. يعني شر الإساءة أن تسيء إلى من أحسن إليك، صح، شر الإساءة أن تسيء إلى من أحسن إليك، أحسنت، شر الإساءة. فهنا يعني يرجع إلى من أحسن إليه وغذاه بالنعم، كل النعم، وهو حصى يرجع إليه. تمام. فإذا هو مناسبة في الحالتين إلى ربهم. إلى ربهم. مع أن الرب والله سبحانه وتعالى يعني الاثنان واحد، وإن كان الموقف موقف حساب وعقاب، لكن ربما كان يكون المتبادر إلى الذهن إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يفصل بينهم. ليس في الرب غير الله سبحانه وتعالى من حيث الدلالة، الرب هو المربي والمنعم والقيم والسيد، الله لفظ الجلالة، نعم، العلم، فهي فيها دلالة، يعني هي أسماؤه الحسنى كل حدا لها دلالة. صح. فهو يعني عصى ربه الذي تفضل عليه بالنعم وأنعم إليه وأساء. فربهم هنا إلى ربهم اختيار الأمثل طبعا. نعم. علاقة هذه الآية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بالآية التي قبلها سيدي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، من حيث الترابط كيف تراها؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يرجعون. نعم. هل هذا يعني لما قال هذا التعبير هل يعني يدل على الموت بالضرورة يعني؟ فلا يستطيعون يعني أي واحد لا. أي واحد لا يستطيع توصية أو لا يرجع إلى أهله هل هو بالضرورة ميت يعني؟ لا، ليس بالضرورة. صحيح. كثير من الناس المساجين في السجن لا يستطيع يوصل لا يرجع إلى أهله. صح. إذا ليس فيها دليل على أنهم الصحة أماتتهم. نعم. ليس فيها يعني فيها دليل على أن الصحة أماتتهم. لا لا ليس فيها دليل. سليم سليم. عندما قال من الأجداث معنى أماتتهم الآن وضح ما كان غير واضح، ما كان غير ظاهر. صحيح. لا قال من الأجداث إذا معناه أنه ماتوا. صح. وهكذا طالما أجداث بالتأكيد كان قبله الأولى ما فيها دليل. نعم سليم. في الصور فإذا هم من الأجداث فيها دليل. زين. إلى ربهم لما عندما قال ولا إلى أهلهم يرجعون هل ذكر الجهة التي يرجعون إليها؟ لا. وقال الآن إلى أهلهم يرجعون. ولا إلى أهلهم يرجعون. ذكر إلى الله سبحانه وتعالى يعودون إلى الله في الآية بعد. قال يا ربي. إذن هو في الآية الآخرة أوضح ما لم يكن ظاهرا في الآية اللي قبلها. تفهم. من الأجداث يعني ماتوا. بينما ذيك ليس على أنه ماتوا. سليم. إلى ربهم. إلى ربهم. لا يذهبون إلى أهلهم. لكن إلى ربهم. إذن يعني ذكر جهة الرجوع. فمن الأجداث يقابل فلا يستطيعون توصية. من الأجداث يعني ميتين. سليم. عندما قال إلى ربهم ينسلون يعني ولا إلى أهلهم يرجعون. مقابل هذه. مقابلة. إضافة. نعم. إلى أن التقديم هذا فيها القصر. نعم. والحصر الذي ذكرناه بالمقابل ذاك. تمام. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. بداية ما معنى يا ويلنا؟ الويل هو الحزن والهلاك والعذاب هذا في اللغة. أصل الويل هذا أصل. أصل الويل. لكن القرآن الكريم أيضا استخدم يا ويلتنا في قوله تبارك وتعالى يعني يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما جاء في سورة الكهف، فلماذا هنا استخدم يا ويلنا؟ طبعا هو أول معنى يا ويلنا. وبالمناسبة هل هذه مثل ما قال أحد ابني آدم قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ هو أولا معنى يا ويلنا ينادون هلاكهم يا لا شو نقول يا خراب بيتي يا مصيبتي ينادون الهلاك. يا أحضر أحضر أيها الويل أحضر يعني هذا هذا وقتك. إذا ما حقول يا خراب نقول يا مصيبتي. يا مصيبتي صح. نعم. يا خراب بيتي يا خراب بيتك يا خراب. نعم. ليس نداء لا نداء فيه معنى التعجب يعني لعظم المصيبة التي فيها. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. دعوا يعني يصيحون وثبورا ثبورا هلاك يعني. هلاك. لا دعوا ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. إذن يا ويلنا فيها أولا تعجب من هذا الويل والهلاك الذي أصابهم والمصيبة ثم دعاء للويل ليحضر هذا وقتك. يبقى السؤال الثاني اللي تفضلت به أم هي إشارة للويل الذي ينتظرهم في هذا الموقف وما قدمت أيديهم منذ قبل الحادثة؟ أكيد هذا أكيد فدعوه ليحضر. طب ويا ويلتنا؟ لا الويلة هي الفضيحة. الويلة؟ نعم. إذن هنالك ويل وويلة. طبعا طبعا. الويل الهلاك. الهلاك الويلة هي الفضيحة. الويلة طبعا يعني في اللغة الويلة غير الويل. إذا قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يا فضيحتنا. يا طبعا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. لأن هنالك بعض الأعمال اللي يفعلها صاحبها ما كان يريد واحد يظهر عليها.

مشاهدينا الكرام، نحن في الانتظار اسئلتكم واستفساراتكم لبرنامج لمسات بيانيه، ضيفنا وضيفكم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، نحن نعرفها مباشره، فاهلا ومرحبا بكم. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. لماذا كلمه جميع وليس مثلا مجموعون؟ وما إن مجموعون جاءت بالقرآن الكريم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك يوم مجموع له الناس. فلماذا هنا جميع وليس مجموع؟ أحب كلمة جميع تأتي بمعنيين، إما أن تكون بمعنى مفعول يعني مجموعون، أو تكون بمعنى مجتمعين. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر يعني مجتمعون، إنا لجميع حاذرون. لكن هو طبعا لما قال على مدار الساعات 24 إلى السعودية أخي أبو لوط، السلام عليكم. حياك الله يا أخي أستاذ محمد، وحيا الله الدكتور فاضل. حياك الله وبياك أخي أبو لوط، ربنا يكرمك. بارك الله فيكم. في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وفي قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله تعالى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. أنا جمعت لأني جمعت أبار الكتاب عندنا، وقوله تعالى والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، هناك إشارة إلى أنه هناك سيدنا سليمان عليه السلام يعني حين غابت في الحجاب يعني رأى أنه أخطأ. رأى ماذا؟ سيدنا سليمان عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. نعتها الله أنها أواب. فحين غابت في الحجاب يعني شعر بالذنب لأنها غابت ولم يبقى. غابت الشمس نعم. فهناك رابط أريد من فضيلة الشيخ أن يحاول، يعني أنا تعرف الفكرة الذي أريد أن أوصلها أن الشمس هي جهنم، فأنا أجد أنه هناك علم عنده على أن الشمس هي جهنم سيدنا سليمان. وسؤالي في حلقة سابقة عن اللون، أنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. نعم. الصفار يا دكتور يعني هو سؤال توضيح واضح أظن، يعني لأنه أنها بقرة صفراء يعني اللون الأصفر، هي إشارة إلى لون أصفر وليس أسود، فهل هذا يعني يحتاج توضيح يا دكتور فاضل؟ صفر؟ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ثم يهيج فتراه مصفرة، يعني في القرآن دائما إيش الاصفرار؟ اللون واضح معروف، اللي ما عنده عمل ومعروف أن اللون الأصفر هو الإشراق والغروب يكون اللون أصفر، فما أدري يعني إنها ترمي بشرر كالقصر. يعني السؤال ما هو بالضبط؟ السؤال اللون أصفر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. طيب صفر أي صفر أم سود؟ لأنه يعني في التفسير يقولون سود. يقولون؟ يقولون الجمال السود كانت عند العرب يقال لها صفر، وهو ولقد أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، يعني بالعربي الأصفر اللون الأصفر هل يجوز أن ننعته باسم الأسود؟ هذه مشاهد من جهنم، جهنم سوداء مظلمة. نعم. لكن فيها مشاهد أن يكون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ترمي بشرف. نعم نعم صفر بش... نعم. شكرا أخ أبو لوط، بارك الله فيك. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، أخونا سعيد من فرنسا. أخي سعيد من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على البرنامج. أريد أن أسمع إجابة على لا كتاب الله لا أغلب النوى أنا ورسولي. من المتكلم هنا ولو بصفة سريعة مثلكم؟ كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي. نعم. من المتكلم؟ من المتكلم؟ الله. الله سبحانه وتعالى. لماذا قال كتب الله لا أغلب على كتابه؟ هذا التفات يعني. التفات يعني. هكذا كتب ربنا، هاي يسمى التفات. يعني ما قال كتبت لا أغلبن، لأن الكاتب هنا المتكلم لم يعلم من هو كتبته. تمام. لكن كتب الله عندما ربنا سبحانه وتعالى اتضح الكاتب، إذا عندما قال لا أغلبن يعود على من كتب. هذا التفات. التفات هذا. لو قال كتبته من الكاتب؟ الله. يعني ليس نصا كتبت، لما تقول كتبت والمتكلم يقول كتبت، تتعرف المتكلم من هو المتكلم؟ ما نعرف. لكن كتب الله. الله سبحانه وتعالى. خلاص، إذن الآن لما اتضح المسألة قل لا أغلبن. نعم، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. بارك الله فيك. ألو. ألو. أخي عمر من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد. الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. السلام عليكم دكتور فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنتم ممن لا يملك الإنسان إلا أن يطأطئ رأسه احتراما لكم وليعلمكم ما شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يخليك. عندي سؤال. سورة الطور، أواخر سورة الطور، بدأت من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم، إلى آخر الآية، يعني تواتر ذكر أم. فسؤالي هو ما هو حرف أم؟ هل هو للاستفهام أم للسخرية والاستهزاء، يعني يسخر منهم من الذي خلق من الذي رزق، يعني بالطريقة هاي. والسؤال الثاني في نفس الآيات، يعني لو نغير الحرف الأم بالهمزة مثل في قوله تعالى أأنتم خلقتموه أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أأن، يعني لو نغير الأم بالألف هل يستقيم المعنى؟ وشكرا جزيلا لكم. حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك. شكرا سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. هلا ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد كيف حالك؟ يا مرحبا سيدي، الحمد لله. حياك الله. حياك الله. الحقيقه بعض الكلمات يعني تكتب في القران الكريم على غير ما هو معهود عندنا في قواعد يعني الاملاء او قواعد اللغه. يعني مثلا في سوره ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم، ولم يقل رميمه. وأيضا وهي معذرة معذرة أخي وليد، وهي رميم. وهي رميم. ولم يكن رميمة. نعم. صح. طيب. وسنفرغ لكم أيها الثقلان. لم يقل مثل لكما أيها الثقلان. وفي قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. لماذا لم يقل آيتين؟ أيضا ولي فيها مآرب أخرى. لم يقل أخر أو أخريات. لأن مآرب جمع. يعني بما يمكن أن يفسر هذا التباين بما يكتب عندنا اليوم وبين الرسم القرآني لو سمحتم؟ حاضر. أولا هذا لا يرجع إلى الخط وإنما إلى المعنى، ليس إلى الخط. هذا خط المصحف لا يقاس عليه أساسا. خط يا إبراهيم تكتب إبراهام هكذا، قاعدة إحنا عندنا. ياسين تكتب ياسين وليست ياسين كما نكتب. خط المصحف لا يقاس عليه. خط المصحف وخط العروض لا يقاس عليهما. تمام. هذه ليست متعلقة بالخط المصحف برسم المصحف، هذه متعلقة بالمعنى. يعني عندنا رميم فعيل، وفعيل لها أحكام إذا كانت دالة على المفعول على غير المفعول. فإذا دالة على المفعول أصلا يسوي فيها المذكر والمؤنث. طيب، يعني حتى لا تطول الإجابة معي، مشاهدون كثر على الهاتف، نأخذ ونرد عليه في هنا بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أنس من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله، نعم الحال أخي أنس. تفضل. والله استاذ طبعا نرحب بالدكتور الدكتور الفاضل فاضل السامرائي، انا اكثر مره اتصل بكم. يا مرحبا اسعدتنا. واحب انه اقول سبحان الله، يعني اذا كانت القيامه تسمى بالطامه الكبرى فالدكتور الفاضل هو الطامه الصغرى. يعني هذا الدكتور بصراحه اللي نسميه ترجمان القران. يعني انا اليوم كنت اتناقش مع ناس حول موضوع الدكتور، فيعني استقرينا انه نسميه اذا كان ابن عباس يسمى ترجمان القران نسخه واحد، فالدكتور فاضل هو ترجمان القران نسخه اثنين. يا اخي يا محمد، يعني احنا نحسدك والله انك تجلس امام هذا العملاق، يعني بصراحه ليس فقط بالعلم وانما اي تواضع هذا الشخص، اي تواضع، اي اخلاق، اي يعني هذا الانسان سبحان الله اعتقد يعني اصبح حجه على على على على العالم الاسلامي. هذا الرجل بعث الله حجه، واذا كان الله سبحانه وتعالى يبعث كل 100 سنه كما نعرف انه شخص او عالم يذكر الناس او يكون حجه على الناس، فأعتقد في القرن الألفية أو 2009 أو ما أعرف أنه الدكتور فاضل من أمتى بدأ، فالدكتور فاضل هو حجة على المسلمين أصبح الآن. هذا إنسان يعني عظيم في كل شيء، ونسأل الله أنه سبحانه وتعالى أنه يجمعنا بالفردوس الأعلى. يا رب يا رب يا رب. فأستاذ العزيز سؤالي بالنسبة، أنا اتصلت أكثر من مرة قبل وبصراحة سؤالي لم يعني يجاب عليه، وسألت الدكتور الفاضل أنه بالنسبة لسورة الزمر، يعني سورة الجمعة وسورة الزمر، سورة الحديد، المولى عز وجل في أيام في بعض السور يبدي سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرات يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فالفرق بين سبح لله ويسبح لله، الفرق أنه بالماضي بالمضارع. فأنا اتصلت بكم قبل فترة من عدة شهور وبصراحة لم يعني الدكتور ما عرف أنه جاوبته، ما شفت الحلقة الله أعلم. الآن تستمع الجواب، تفضل سيدي. سبق أن أجاوب على السريع الآن. أقول لك شيء، كل سورة تبدأ بسبح لله بالفعل الماضي فيها ذكر للقتال، وكل سورة تبدأ يسبح ليس فيها ذكر للقتال. هذه قاعدة تأخذها. يسبح يعني فعل مضارع زمن الحال والاستقبال، كأنما يراد من الناس، يراد من المكلفين عند ذلك التسبيح وأن يبتعدوا عن القتال وعن موجبات القتال. الماضي ماضي ذهب، صار فيه قتال وذهب وأمرهم. الآن يعني العهد الآن الذي يحصل أن يكون مفروض فيه سلام وليس فيه قتال، يسبح لله سبحانه. نعم. هذا على السريع. طيب. كنت تكلمنا فيه كلام كثير، فرق بين سبح وسبحان ويسبح يعني. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أخي صلاح من سوريا، مرحبا. أنا الدكتور صالح سامي محمد. معالي الدكتور صالح، إزاي حضرتك؟ كيف أحوالك أنت؟ خضر عبد المطلب يورطنا على الهواء. يعني بارك الله فيك. أنا أستمع لها الحب اللي يفيض من الناس على هالشاشة أمامكم، والله يا أستاذ محمد يعني ألسنة الخلق أقلام الحق والله. رضي يعني الله عنك. هنيئا لكم محبة هؤلاء الناس، وجزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى سيدي. هل لي يا أستاذ محمد، أستاذ أبو لوط قبل قليل تداخل على قضية حتى توارت بالحجاب. نعم. وهذه القضية على سيدنا النبي سليمان. يعني بعض المفسرين يقولوا أن حتى توارت بالحجاب هي الشمس، والشمس ليست مذكورة في السياق مطلقا، هذه واحدة. وثانية، لماذا يقول سيدنا سليمان ردوها علي ثم يبدأ بتكسير قوائمها وقتلها وذبحها؟ إنما التفسير الأجمل أنه حتى توارت بالحجاب، الخيل توارت بالحجاب، ومن حبه صلى الله عليه وسلم للخيل لأنها رباط لله وفي سبيل الله وجهاد في سبيل الله، قال ردوها علي، وبدأ بمسح أعناقها مسح حنان كما يمسح سائس الخيل. الخيل دليل على محبته لهذه الخيل التي يغزو عليها في سبيل الله. ولربما لم تكن الصلاة أصلا، صلاة العصر مفروضة على النبي سليمان، كما تعلمنا أنه كانت هناك صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، فلا أدري كيف أدخلوا قضية أنه ردوها علي وبدأ بذبح هذه الخيول. ما أدري ما رأي العلامة الأستاذ فاضل، وجزاكم الله عنا كل خير وعن الأمة الإسلامية. شكرا جزيلا. وإياكم بارك الله فيك سيد، حفظك الله ورعاك دكتور صالح، ولا فضة فيك. نقول اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤخذنا بما يقولون. نسأل الله أن نكون عند حسن الظن. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.